بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: هل تعد الأجور بالنسبة للصلاة في مساجد مكة المكرمة مثل مسجد بيت الله الحرام أم بينهما فرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المساجد التي تكون داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة كالمضاعفة الحاصلة في المسجد الحرام، لأن الحرم كله له حكم واحد في هذه الناحية، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم إذا سهى الإنسان وهو في صلاة، مثلا نقص ركعة أو سجدة وذكرها وقام فأتمها، فهل يكبر في القيام أم تكفيه تكبيرة الإحرام؟ الجواب: الشخص عندما يكون إماما أو منفردا فيصلي ركعة واحدة من صلاة الظهر ثم يجلس، لأنه كبر للجلوس ثم يكبر ويجلس على نية أنه صلى ركعتين، فيقول له المصلون سبحان الله، فيقوم للإتيان بالركعة الثانية يقوم بدون تكبير، لأن التكبير الذي عمله الذي قاله في أثناء نهضه من السجدة الثانية من الركعة الأولى هو هذا التكبير، هو تكبير في واقع الأمر للقيام، ولكنه سهى عنه فجلس، فحينئذ يكفيه هذا التكبير، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما رأيكم في من ينكس القرآن في القراءة سواء كان آية أو سورة وهو يصلي إماما، هل في ذلك بأس؟ الجواب: ترتيب الآيات هذا بالتوقيف، وأما ترتيب السور فهو مبني على اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، فتنكيس الآيات هذا لا يجوز. أما كونه يقرأ مثلا سورة وقدم سورة على سورة أو ما إلى ذلك فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. حصل مقاطعة أو مخاصمة بينها وبين زوجة ابن عمتها وجارتها بسبب بعض المشاكل، تقول: هل لا يقبل لي الأعمال الفريضة والنفل لأني كنت سأترك قيام الليل وصيام النفل لشكي في ذلك بسبب المقاطعة أن أعمالي لا ترفع؟ الجواب: من القواعد الاجتماعية أنه عندما يحصل خلاف بين شخصين بصرف النظر عن كونهما من أسرة واحدة أو شخص جار مع جاره أو في عمل أو ما إلى ذلك، يعني النظر إلى السبب الذي نشأت عنه المشكلة ويعالج هذا السبب، فقد يكون حصل هذا السبب نسيانا أو حصل إكراها أو حصل خطأ أو ما إلى ذلك من الأمور التي يعذر فيها الإنسان، أو يكون متعمدا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الإنسان عندما يتحدد السبب الذي نشأت عنه المقاطعة، إن كان قد حصل منه هو فعليه أن يتراجع ويعفو، فعليه أن يتراجع إذا حصل منه هو على غيره، فعليه أن يذهب إلى الشخص الذي حصل منه ذلك الأمر، حصل عليه منه ذلك الأمر، ويطلب منه السماح بقدر استطاعته. وإذا كان قد حصل عليه الغلط، حصل عليه الأمر هو ولو كان على سبيل التعدي، فإنه يتجاوز هو، والأجر الذي يرتبه الله له على سماحه أكثر من الأجر الذي يأخذه من أعمال هذا الشخص يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها سمعت من البرنامج أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، فعليها تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح، لكنها تقول في حيرة، هل تكبيرة الإحرام مرة واحدة الله أكبر أم لإلغاء الأذان يكون تكبيرة الإحرام 4 مرات؟ الجواب: تكبر تكبيرة الإحرام مرة واحدة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من الله علي بتدريس الناس وإلقاء الدروس، فما توجيهكم لي حيال هذا الموضوع؟ الجواب: السائل لم يذكر البنية التحتية العلمية التي يستمد منها توجيه الناس، فإذا كان مؤهلا تأهيلا علميا يكفي لتوجيه الناس فجزاه الله خيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى أمر بالتعلم أولا، وبعدما يتعلم الشخص ينشر العلم الذي تعلمه. وبعض الناس تكون عنده شجاعة ويكون عنده حرص على نفع الناس ولكن لا يكون عنده علم. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني أن القول على الله بغير علم محرم وبالله التوفيق. يعمل راعي في مناطق الشمال، في شمال الجزيرة كما يقول بأنه يرعى الغنم، وفي الشتاء البارد تكون درجة الحرارة يعني منخفضة جدا والبرد شديد. يقول: أحيانا أصبح وعلي جنابة وكل ما حولي متجمد، فأقوم وأتيمم بالتراب، مع العلم أن عندي ماء لكن الماء بارد جدا، وأحيانا حتى صلاة الفجر أتيمم بالتراب بسبب البرد، فهل هذا يكفي؟ الجواب: الواجب عليك أن تعمل الأسباب التي تهيئ لك الماء تسخين الماء، لأن الماء موجود عندك. غاية ما في الأمر أنك تتخذ الأسباب، وأنت لم تتخذ شيئا من الأسباب مطلقة، فعليك أن تعيد الصلوات التي صليتها على هذه الصفة السابقة وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: طلبت من أبي أن يزوجني فقال ليس معي مهر يكفي ورفض الزواج، وبعد فترة حوالي 15 يوما أراد أبي أن يتزوج فمنعته وحصل بيني وبينه مشادة، فرفضت أن يتزوج إلا بشرط أن يعمر لي بيت، فوافق على ذلك فسمحت له بالزواج، ولكن لم أأتي للمباركة له والسلام عليه أثناء الزواج، وأنا الآن أشعر بأنني مخطئ، فما توجيهكم لي؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمصاحبة الولد لوالده في الدنيا يعني بالمعروف هذه واجبة عليه، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن العقوق الذي يحصل من الولد على والده سيعقه ولده الذي يأتي من بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومفهوم ذلك أنه إذا حصل عقوق منك لأبيك فإن ولدك سيعقك مستقبلا، وإذا حصل منك بر لأبيك فإن ولدك الذي سيأتي يكون بارا بك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندما سافرت كان عندي في السابق مرض استمر معي أكثر من 14 عاما، وعالجت كثيرا ولم أشفى، بمجرد دخولي شفيت، وأنا الآن أكملت سنة لا أحس بهذا المرض، فنذرت أن أذبح شاة ذبيحة لوجه الله، فهل يكفي هذا أم علي مزيد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، ولكن هذه الذبيحة التي تذبحها توزع لحمها على الفقراء وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول بأنه كان في شهر رمضان المبارك الماضي كان يصلي صلاة التراويح بمفرده، فهل تجوز هذه الصلاة مع العلم أنه صلى صلاة العيد في المسجد وعيد الأضحى كذلك في المسجد، فهل صلاته مقبولة أم لا لأنه راعي ولا يوجد بالقرب من المساجد؟ الجواب، من قواعد هذه الشريعة أن الإنسان مكلف حسب استطاعته، فإذا كان ما يوجد عنده مسجد، ما إذا كان ما يوجد عنده مسجد جماعة يصلي معهم التراويح وصلى بمفرده فهو على أجر عظيم وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول خطبت بنت عمي وتمت الموافقة، وقبل الزفاف بحوالي يومين غضبت أنا وزوجة عمي فقالت بأنها أرضعتني فتوقف الزواج، وذهبنا إلى مفتي المحافظة وسألناه فقال إذا ثبت 5 رضعات فلا يجوز فعليها اليمين، فرجعنا إليها فلم تحلف وتم الزواج من بنت عمي، فأصبح عندي الزواج شبهة أي بين الحلال والحرام. قال بأنه لما أنكرت أنها أرضعتني 5 رضعات تزوجنا. قال سمعت كثير من الناس يقولون زواج حرام لأنها أختك في الرضاعة، مع العلم أنني أكبر منها 4 سنوات، فهل هذا حرام أم ماذا أعمل؟ هل أطلقها أم أحلف أمها اليمين؟ أرجو الإفادة. الجواب، هذه المسألة تتعلق بأم المرضعة وبأم الولد الرضيع، فلا بد من التحقيق في هذا الأمر مع أم الولد وكذلك أم هذه البنت، والتحقيق يكون عن طريق الحاكم الشرعي لأن النكاح قائم وبالله التوفيق. بعض الناس المرضى يأتون إلى أشخاص ويسألون عن مرضهم وعن كيفية العلاج، بعد ذلك يأمرونهم أن يقرأ عليهم، بمعنى يقرأ على المرضى ليس فقط القرآن وإنما سور معينة ثم يذكر بعض الأذكار 10 مرات، وأحيانا يقول اقرأ كذا 1000 مرة، فما الحكم في هذه الأمور؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن شفاء، يقرأ أي آية أو أي سورة، أما بالنظر إلى تحديد عدد معين فهذا يرجع فيه إلى تحديد الشارع، فإذا كان هناك تحديد للشارع في بعض مثلا الآيات أو في بعض السور فيوقف مع تحديد الشارع، وإلا فالأصل في ذلك الإطلاق وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن القراءة على المرأة المريضة بعض الآيات والأذكار وليس معها محرم. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز له أن يخلو بالمرأة من أجل القراءة عليها، وبإمكانها أن يقرأ عليها والدها أو ولدها أو أخوها أو يعني واحد من أقاربها وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، هل يجوز لي أن أحج عن والدتي أو والدي حج تطوع أقوم بالأعمال الصالحة لأني ابن لهم؟ الجواب، لا مانع من أن تعتمر لأمك إذا كانت متوفاة أو تعتمر لأبيك إذا كان متوفى، كذلك الحج سواء كان ذلك فرضا عنهما أو كان تطوعا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم من ترك الدعوة إلى الله خشية الرياء؟ الجواب، هذا من الشيطان، لأن الشيطان يثبط الإنسان، أما أن يثبطه من جهة الأصل أو من جهة الكم أو من جهة الكيف أو من جهة الزمان أو من جهة المكان أو من جهة يعني بعض الاحتمالات التي تقع في نفس الإنسان، وهذا الذي ذكره هو من هذا النوع الأخير، لأن الشيطان يأتي ويوسوس له ويقول له أنت تدعو ودعاؤك هذا فيه رياء وفيه يعني يوسوس له في هذه الأمور، والمفروض أنه يستمر في الدعوة ويترك هذه المعوقات وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لطالب العلم السريع الفهم لكن حفظه بطيء بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، فماذا يعمل؟ الجواب، أنا سبق أن ذكرت طريقة تجمع بين فهم القرآن ثم حفظه، وهذه الطريقة هي أن الشخص يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها، وتكون هذه الآيات مشتملة على موضوع محدد، ثم بعد ذلك ينظر في المفردات التي اشتمل عليها هذا الموضوع ويعرف معناها، سواء كانت هذه المفردات لغوية أو كانت شرعية، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة سبب النزول، ثم ينظر فيها من جهة النسخ، ثم بعد ذلك يعرف معاني الجمل على حسب علامات الوقف، على حسب علامات الوقف، لأن علامات الوقف هي موضوعة بحسب المعنى. ثم بعد ذلك ينظر في المعنى العام الذي اشتملت عليه هذه الآيات، ثم ينظر في الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر في المناسبة بين هذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما اشتملت عليه هذه الآيات من جهة المتشابه اللفظي. المقصود بالمتشابه اللفظي أنه يوجد في القرآن آيات تتشابه على القارئ، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة والأنعام، وفي سورة النحل: وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة فيما عدا ذلك، وكما في قوله: وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه. وهذه فيها كتب أيضا المتشابه اللفظي. ثم ينظر أيضا في الآيات من جهة المتشابه المعنوي، وهو ما يسمى بالمشكل، مشكل القرآن. فمن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فتجد آيات القرآن من جهة السؤال قسم يثبت السؤال وقسم ينفيه، ففيه كتب تعتني في مثل هذه الأمور، فلا بد أن يتأكد من التشابه اللفظي والتشابه المعنوي. بعد هذه الخطوات يعني يردد الآيات على حسب قدرته من ناحية الحفظ، فإن من الناس من يكون سريع الحفظ سريع النسيان، لكن هذا يحتاج إلى أن يكرر الآيات تكرارا كثيرا، يعني مثلا 40 مرة، 50 مرة، 60 مرة، ويتعاهدها بعد ذلك، يقرأها في صلاته مثل صلاة النوافل، وكذلك في السرية الظهر، وكذلك العصر وما إلى ذلك. بهذه الطريقة يسير ويكون قد جمع بين فهم القرآن وبين حفظه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنها سمعت من خلال فضيلتكم في هذا البرنامج أنكم تقولون إذا فعل الإنسان شيء مع والديه يفعل ابنه معه نفس الشيء. تقول: إذا فعل ابني معي هل يفعل ابنه معه أيضا نفس الشيء؟ الجواب: إذا نظرنا إلى القرآن والسنة من جهة تعلقهما بالرجال والنساء، وجدنا أن كلا من القرآن والسنة مشتملان على أحكام خاصة بالنساء فقط، وأحكام خاصة بالرجال فقط، يعني منصوص على الخصوصية. أما ما لم ينص على خصوصيته بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء فالأصل فيه هو تساوي الرجال، يعني أن الخطاب موجه إليهما جميعا. وهذه المسألة التي سئل عنها هي داخلة في هذا القسم الثالث، فقوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا ليس المقصود منه أنه خاص بالرجال فقط، كما أنه في الرجال فكذلك يكون في النساء، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يجوز الكلام بين خطبتي صلاة الجمعة؟ الجواب: إذا جلس الإمام بين الخطبتين وتكلم الشخص في هذا الظرف فإن هذا جائز، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: هل يلزم الرجل أو عليه ذنب في زوجته إذا سمحت له في المبيت عند زوجته الثانية؟ هل هناك حد معين في المجيء إليها؟ الجواب: مثل هذه الأمور المفروض هو التصالح عليها بين الزوج والزوجة، وهذا حق من حقوق الزوجة، فإذا سمحت له فليس عليه في ذلك إثم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. طالب جديد في مجال الفقه يسأل عن أفضل الكتب التي يبدأ بها في دراسة الفقه. الجواب: بإمكانه أن يبدأ في مثلا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو كتاب أخصر المختصرات وهكذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤال حول سبب محبة الله للعبد، ما الأسباب المعينة على ذلك؟ الجواب: الأسباب المعينة على محبة الله لعبده الشخص عندما يسير في خط الحياة، يسير في حياته، هذا السير هو مأمور لأن فيه سير زمني وفيه أيضا سير عملي. السير الزمني هما الليل والنهار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون الحسرة والندامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنت يا عبد الله انظر ما الذي أودعته في ليلتك من الأعمال، وانظر إلى ما أودعته في يومك من الأعمال. هل الأعمال التي أودعتها في الليل والنهار هل هي مرضية لله جل وعلا أم أنها مغضبة؟ فإذا كانت مرضية لله فهذا سبب محبة الله جل وعلا للعبد، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا كانت مبغضة لله بمعنى أن الإنسان يقترف المحرمات ويترك الواجبات، فهذه هي أسباب غضب الله جل وعلا. والحاصل هو أن طاعة الله سبب مرضاته، وأن عصيانه سبب غضبه، وبالله التوفيق. تقول بأن زوجها معاملته جيدة جدا في المنزل وأخلاقه عالية، لكنه كثير الخروج من المنزل مع أبناء عمومته وأصدقائه، ويرفض أخذ أولاده معه وزوجته. تقول: هل لي الحق في المطالبة والخروج معها أم لا؟ الجواب: رسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو يمكن أنه يعني يمنع خروج زوجته وأولاده مع هؤلاء لمصلحة شرعية يراها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.